بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تنبيه: يشترط في حق المسافر ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض والعدو، ولا يشترط طول سفره لعموم الحاجة قياسا على ترك الجمعة والسفر القصير. قال القاضي والبغوي: مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه الجمعة فيه لعدم سماع النداء. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه وهما متقاربان، فإن سهل توجه راكب غير ملاح، فإن سهل توجه أو توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج وسفينة في جميع صلاته، وإتمام الأركان كلها بعضها، وإتمام الأركان كلها أو بعضها لزمه ذلك لتيسره عليه، فإن لم يسهل ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرمه إن سهل. إن المسافر، نحن ما زلنا نتكلم في التوجه إلى القبلة، والتوجه إلى القبلة كما قلنا في الفريضة أمر واجب، ولا يصح أن يترك الإنسان التوجه إلى القبلة إلا في حالتين: في صلاة شدة الخوف وفي الصلاة على الراحلة. قال: يشترط في حق المسافر الذي يريد الآن أن يترك القبلة ترك الأفعال الكثيرة من غير عذر. يعني إذا أراد الصلاة وأراد عدم التوجه إلى القبلة في صلاته بالنسبة للنافلة، يشترط في حقه أن يترك الأفعال الكثيرة من غير عذر. يعني هو في غير الصلاة يفعل ما يشاء، أما في الصلاة فإنه الآن يناجي ربه تبارك وتعالى. ننظر إلى الفعل الذي يقوم فيه، فهل يصح هذا الفعل في الصلاة أو لا يصح؟ فمثلا قلنا إن الصلاة تصح في النافلة ماشيا، والمشي له شكل معين، فما دام يمشي بسكينة ووقار ويصلي فهذا أمر لا بأس فيه في صلاة النافلة في السفر. أما في صلاة الفريضة فيجب عليه أن يستقر في مكانه وأن يتوجه إلى القبلة وأن يصلي كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي يريد أن يصلي كما قلنا في سفره، أن يصلي ورده كصلاة الضحى مثلا وصلاة الأوابين إلى غير ذلك، فهل نطلب منه هذا الإنسان أن يقف من أجل أن يصلي هذه الأوراد وإلا لتعطلت أسفار الناس؟ وإن قلنا يصلي وهو سائر فيستطيع أن يجمع ما بين الشيئين، يجمع الأمر الأول وهو الصلاة والأمر الثاني وهو مسيره في السفر. أما في صلاة الفرض فيجب عليه أن يقف تماما. يشترط في حق المسافر ترك الأفعال الكثيرة، يعني من غير عذر. الإنسان يمشي، أما عندما يركض وعندما يفكر مثلا في شيء للإسراع من مكان إلى آخر فهذا ليس من ضرورة السفر. الركض ليس ضرورة من ضرورات السفر، فإننا نقول عند ذلك لا يصح لك أن تفعل هذا الأمر الذي يتكرر فيه العمى الجاد عندما تريد أن تصلي هذه النوافل. العدو يعني نوع من الركض، يعطف الشيء على مثله. نعم نعم. ولا يشترط طول سفره، يعني إذا أراد أن يصلي النافلة غير متوجه إلى القبلة، هل يشترط أن يكون سفره سفر قصر؟ لا، لا يشترط أن يكون سفره سفر قصر. أنا ذاهب من هنا مثلا في دمشق، أذهب من دمشق إلى الكسوي، هذه الصلاة وهذه المسافة ليست مسافة قصر، ومع ذلك هل يحق لي في هذه المسافة التي كلها ربما لا تصل إلى 15 كيلومتر تقريبا، وهي سدس المكان أو سدس المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ومع ذلك يصح لي أن أصلي صلاة النفل على الدابة أو أنا وأنا أسير أو وأنا أقود السيارة؟ نعم يصح لي أن أفعل ذلك ولو كان سفري قصيرا لا تقصر فيه الصلاة. لماذا؟ قال لعموم الحاجة قياسا على ترك الجمعة. يعني إذا الإنسان عندما يريد أن يسافر سفرا قصيرا، هل الحاجة تكون فقط في السفر القصير؟ لا، الحاجة تكون في السفر القصير وفي السفر البعيد، فحاجات الناس متفاوتة في هذا العمل. قاس الشيخ هذا الأمر على ترك الجمعة. نعم، عندما نقول لإنسان لا يسمع النداء يجلس في بلدة من البلاد، بلدة صغيرة سواء كان فيها سكن يعني أو لم يكن فيها سكن كمكان للعمل مثلا، فإذا لم يسمع النداء وكان مقيما فيها، تسقط عليه الجمعة أم لا؟ تسقط عليه الجمعة. أو كان في قرية صغيرة لا يبلغ عدد أهلها مثلا عدد 40، لا يبلغ عددهم 40، فماذا نقول له؟ أيضا يشترط ذلك في حقه أن يسمع النداء، فإن سمع النداء أجاب وإن لم يسمع النداء لم يجب، تسقط عليه الظهر. وبعد ذلك ولو كانت المسافة مهما كانت بسيطة أو كانت بعيدة، القياس في ذلك سماع النداء. ولا يشترط في سماع النداء مكبرات الصوت، ومكبرات الصوت يعني شيء زائد عن ما طلب الشارع منا. كيف يسمع النداء؟ أن يقف المؤذن على مكان مرتفع وأن يكون الهواء هادئا وأن لا يكون هنالك ضجيج، لا تكون هنالك أصوات كأصوات السيارات مثلا والمعامل. يا ترى نقدر هذه المسألة، لو صاح في هذا المكان وقال بصوت عال، لأنه يشترط للمؤذن أن يكون صوته يعني عال ومرتفع صوته الطبيعي، فإن وصل الصوت إلى مكان آخر فيجب على كل من سمع النداء أن يجيب. ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرا لذلك الأعمى رضي الله عنه الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك الجماعة، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن فأجب. بالنسبة لراكب الطائرة، راكب الطائرة إن أراد أن يصلي النافلة فكالذي يركب على دابة، ما في فرق ما بين راكب الطائرة وراكب السيارة وراكب القطار وراكب السفينة، كل هؤلاء إنما يصلون في المكان الذي يجلسون فيه. ولما كان الركوع والسجود متعذر فإنه يصلي قاعدا ويومئ بركوعه وسجوده، شريطة أن يكون السجود أكثر انخفاضا من الركوع. هذا شيء. الشيء الثاني، ربما في بعض حالات خاصة يعني في الطائرة ربما يضطر البعض أن يصلي عدة أوقات في الطائرة، وذلك لا يكون إلا في المسافات البعيدة. بالنسبة بالنسبة للمسافات البعيدة فإنه يضطر أن يصلي. إن استطاع اليوم الحمد لله، يعني مسألة استقبال القبلة بالنسبة للطائرة، كل الطائرات الحديثة اليوم توفر فيها الإشارة إلى مكان القبلة كيفما تغيرت الطائرة، فيستطيع أن يقوم وأن يصلي. هنالك أحد أمرين، يستطيع أن يصلي قائما ولو في الطائرة طبعا إن أمكنه ذلك، وإلا إن تعذر عليه القيام يصلي قاعدا. نعم، فالصلاة خير، يعني بالنسبة لنا يجب علينا ألا نترك الصلاة في حالة من الأحوال على الإطلاق. فنحن إن وجدنا مسألة اتجاه القبلة اتجهنا، وإلا اجتهدنا في مسألة اجتهاد القبلة. على كل حال كما قلت، اليوم أكثر الطائرات تعين جهة القبلة بالنسبة للصلاة. بالنسبة للفريضة يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة، إن أمكنه التوجه إلى القبلة في كل صلاة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل ذلك في التحرم وأتم صلاته على حسب المكان الذي يجلس فيه. كذلك شبه الشيخ أن يخرج الإنسان إلى ضيعة مسيرتها ميل أو نحوه، وهما متقاربان. على كل حال إن سهل عليه توجه، نعم، راكب، هذا الراكب غير الملاح، يعني نحن في فرق، القائد دائما قائد القطار لا يستطيع أن يتحول إلى غير جهة، دائما إنما يسير بجهة القطار مثلا، أما الذي يكون في داخل القطار يستطيع أن يتجه إلى المكان الذي يريده. الذي يصلي في سيارة، قائد السيارة السائق لا يستطيع أن يتجه إلا إلى المكان الذي يتجه فيه. أما الذين يركبون في داخل السيارة، افترض سيارة كبيرة أو شاحنة على ظهرها، يستطيع أن يتحول المصلي كيفما شاء، أما القائد لا يستطيع. كذلك ربما يجلس الإنسان في هودج، ما هو الحكم في ذلك؟ نقول له إن استطاع أن يتم كل الأركان أتمها، قيام، قعود، ركوع، سجود، نقول له عليك أن تتم هذه الأركان. طيب لم يستطع أن يتم هذه الأركان، يستطيع أن يتم بعضها جزءا منها، لا يسقط الميسور بالمعسور. نقول ما هو الشيء الذي تستطيع أن تفعله فافعله، والباقي أنت معذور في تركه. ألا ترى إلى إنسان مثلا لو أجبر على أن يكون في مكان منخفض لا يستطيع فيه القيام، وجاء وقت الصلاة ولا يستطيع القيام لوجوده في مكان إن جلس فيه لا يستطيع أن يقوم، فماذا نقول؟ إن القيام بالنسبة إليك، نقول له لهذا الإنسان الذي يجلس في مكان منخفض وهو محجوز في ذلك المكان كسجد مثلا، ونقول له بالنسبة للتوجه إلى القبلة إن أمكنك عليك التوجه، لكن لا يمكنه القيام يصلي قاعدة. قال فإن لم يسهل ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرمه فقط إن سهل عليه. كيف يكون ذلك؟ صورها لنا بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها. نعم، إذا كانت واقفة وحرفها إلى جهة القبلة وبعد ذلك تحرم، قال الله أكبر، كيفما سارت بعد ذلك الدابة فلتسير، وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، إما هو أن ينحرف يعني يتحرك على ظهر الدابة مثلا، كيف يكون؟ لو كان نشبه دائما الدابة، خلينا نصورها، ربما تكون الدابة لوحدها يركب على فرس، تحويل الفرس إلى جهة القبلة أمر سهل فإنه يتحرم. أما لو كانت كعربة، عربة ومربوطة هذه العربات ببعضها البعض لا يستطيع أن يحرفها، لكن هو يستطيع أن ينحرف عليها، يستطيع أن يتجه إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال والدابة قائمة، عند ذلك هو هذا معنى. وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها وهي سائرة. قال وبيده زمامها وهي سهلة. أحيانا بيده زمامها لكن ليست سهلة الانقياد، تصير على سكة معينة لا يمكن أن تتحول إلى غير جهة القبل. فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة، يعني توجه الدابة دائما تستطيع أن تقيس عليه كل شيء، كانت هذه الدابة صعبة أو كانت مقطورة أو كانت متوجهة أو كانت مربوطة بغيرها ولم يمكنه انحرافه عليها ولا تحريفها، يعني لا هو يستطيع أن يتحرك ولا يستطيع أن يحركها، عند ذلك لم يلزمه تحريف للمشقة واختلاف آمر السير عليه. أما ملاح السفينة وهو مسيرها وهو مسيرها فلا يلزمه توجه، لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل أو عمله، يقطعه عن النفل أو عمله، ولا ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى القبلة لأنها الأصل. فإن انحرف إلى غيرها غالبا مختارا بطلت صلاته. يعني عندما يكون هذا الإنسان قادرا على التوجه إلى القبلة في مسيره وبعد ذلك حول هذا الطريق إلى غير جهة القبلة لا لسبب معين، نقول له الأصل أن تتوجه إلى القبلة وطريقها إلى القبلة أيضا، فلماذا تنحرف عن جهة القبلة؟ عند ذلك صلاتك تكون باطلة. وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جماح دابة إن طال الفصل وإلا فلا. يعني مثل الانحراف النسيان كذلك، أو خطأ طريق أحيانا يتجه إلى طريق آخر غير مقصود، أو جماح الدابة أحيانا. من جملة ما تستطيع أن تقيس فيه الآن أن هنالك بعض المسير لا يستطيع فيه أن يتحكم في الدابة، يعني في آلته اليوم التي يركب عليها. ولكن يسجد، يسن أن يسجد للسهو لأن عمد ذلك يبطل، وهذا هو المعتمد. يعني إن أخطأ هو أو كان الخطأ من غيره، يعني بسبب من الأسباب عن التوجه للقبلة، هذا الخطأ في الأصل لو كان الإنسان يتوجه إلى القبلة فانحرف عنها ماذا يحكم؟ هذا يبطل عمده. فعندنا القاعدة ما يبطل عمده يسجد لسهوه. وفي ذلك خلاف في كلام الشيخين، ويكفيه إيماء في ركوعه وسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه للاتباع. عندما يسجد هذا الإنسان الذي يجلس كما قلنا الآن على كرسي طائرة مثلا، على كرسي مثلا قطار سيارة، لا يستطيع القيام، فماذا يفعل؟ هذا يكفي فيه الانحناء، الحناء أن يومئ برأسه. طيب نريد أن نفرق بين الركوع وبين السجود. الانخفاض في السجود يكون أخفض من الانخفاض في الركوع ولو قليلا. مثلا ركع هكذا يسجد هكذا أخفض يعني منه ثقل. هذا بالنسبة للراكب المتقيد بكرسي بدابة. أما ما رأيك بالماشي؟ إنسان يمشي ويريد أن يصلي نافلة فمشى وصلى، وهذا الماشي لا يكثر من عدد الركعات، لكن ماذا يفعل؟ يكثر من القراءة ماشيا، يعني يريد أن يقرأ ويريد أن يحافظ على نفله ويريد أن يكثر من القراءة فيقرأ ما شاء الله. لو واحد رايح من هون لعمله عادة يمشي مشيا مسافة عمله 10 كيلومتر ويمشي على رجليه، بالعشرة كيلومتر يستطيع أن يقرأ البقرة وآل عمران مثلا. فإذا قرأ البقرة وآل عمران وأطال في ركوع في قيامه، عندما يريد الركوع والسجود في هذه الحالة، وهذا أمر سهل بالنسبة إليه، إن كان إلى جهة القبلة مثلا يذهب من آم بجهة الكسوة، هذه جهة من دمشق بهذه الجهة جهة القبلة، عند ذلك يركع ويسجد، لكن ليس في حالة المشي، يقف يركع ويسجد، وبعد ذلك يتابع مسيره بالنسبة للركعة الثانية. أما ويركع ويسجد ويجلس للتشهد، أي لا يقرأ التشهد أيضا وهو ماشي، عند ذلك تنتهي مسألة ركعتين بالنسبة إلي. هذا إذا كان في جهة القبلة. أما إذا كان في غير جهة القبلة فنقول له عند الركوع والسجود تتوجه إلى جهة القبلة فتركع وتسجد وتتشهد وتسلم، وبعد ذلك تنشئ صلاة أخرى. لذلك قال: والماشي يتم ركوعه وسجوده ويتوجه فيهما، في أي شيء؟ في الركوع والسجود وفي تحرمه وجلوسه بين السجدتين. نعم، انتهى الكلام. إذن الماشي يغتفر له في عدم التوجه إلى القبلة في القيام فقط، ولذلك هنا يطيل القيام ما شاء. أما في تكبيرة الإحرام، في الركوع، في الاعتدال، في السجود، في الجلوس بين السجدتين، في التشهد، كل ذلك ماذا يفعل؟ يتوجه إلى القبلة. ولو صلى فرضا عينيا أو غيره، يعني الفرض العيني دائما معروف مثل صلوات الخمسة أو الجمعة، يعني طبعا الجمعة لا تصح في السفر لأن الأصل فيها أن تكون في مكان جامع، في الفلا لا تصح. إذن الفرض العيني لا يكون إلا أحد الصلوات الخمس. قال عينيا، قال أو غيره، صلى فرضا عينيا أو غير عينيا، يعني فرض كفاية كصلاة الجنازة مثلا أو أي صلاة نفل، على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز. ولو صلى فرضا عينيا ظهرا عصرا أي شيء أو غيره، يعني صلاة جنازة، صلاة منذورة، صلاة معادة، أي شيء هذا غير الصلاة العينية، على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض جاز. وإن لم تكن معقولة، هل يشترط أن تكون مربوطة من أجل أن يصلي الفرض العيني؟ لا، لا يشترط أن تكون هذه الدابة مربوطة. وإن لم تكن معقولة وإلا فلا يجوز، لأن سير الدابة منسوب إليه. يعني منقول إحنا بالنسبة لمن يريد أن يصلي فرضا عينيا أن يترك الدابة تسير كما تشاء، هو الذي يوجهها وهو الذي يأمرها، عند ذلك قد تتجه إلى غير جهة القبلة في الفرض العيني، وسير الدابة معنى ذلك هو سائر واقف، أي هو واقف أيضا، ما في مانع. هذا صار سير الدابة ليس منسوبا إليه، منسوب إلى غيره. أما هنا عندما نقول هو الآن يوجه هذه الدابة، فهذا التوجيه على هذه الدابة لا يستطيع إلا وأن يصلي قاعدا. ماذا يفعل؟ يصلي ويتم فرضه، جاز ذلك. ومن صلى في الكعبة فرضا، الآن تختلف مكان الصلاة، من صلى في الكعبة فرضا أو نفلا، الصلاة تصح حول الكعبة، هذا كما نصلي جميعا حول الكعبة نصلي جميعا. أما ضمن الكعبة ما حكم الصلاة؟ فوق سطح الكعبة ما حكم الصلاة؟ هذا الأمر الذي يبحثه الشيخ. ومن صلى في الكعبة فرضا أو نفلا أو على سطحها وتوجه على سطحها وتوجه شاخصا، يعني كأنه يقول وتوجه يعني إلى شاخص منها، يعني على حذف، وتوجه شاخصا منها كعتبتها ثلثي ذراع تقريبا، جاز ما صلاه. يعني لو دخل الإنسان إلى داخل الكعبة، كلنا يعلم أن الكعبة لها أربع جدران من الداخل، في أحد الجدران الملتزم وهو باب الكعبة، لو فتح باب الكعبة الآن لو صلى إلى أي جهة من الجهات الثلاث غير الباب نقول له إنه متوجه الآن إلى جدار من جدران الكعبة فيصح الصلاة، يعني لنكون داخل الكعبة لا يقول لو إن الإبلي. كيفما أراد أن يتوجه ضمن الكعبة المشرفة يستطيع أن يصلي فيها، لكن لو كان في الداخل وتوجه ببصره إلى الباب، الباب مفتوح، إلى أين يتوجه؟ صار يتوجه إلى الصفا، يتوجه إلى مثلا المروة في وهو ضمن الباب، أو إلى مقام إبراهيم إذا كان في الباب، فهل تصح صلاته؟ لا، لا تصح صلاته إذا توجه وهو ضمن الكعبة إلى جهة الباب، إلا أن يكون هنالك شاخص. ما معنى شاخص؟ يعني شيء مرتفع، يعني عندما يكون لو كان هو أخفض من عتبة الباب وكان هذا الشاخص بمقدار ثلثي ذراع أو جعل حاجزا على الباب، هذا الحاجز على الباب توجه إليه فكانما أغلق الباب أو جزءا من هذا الباب. قال وتوجه شاخصا منها، يعني إلى شاخص منها كعتبتها وكان مقدار ثلثي ذراع تقريبا، جاز ما صلاه ومن أمكنه علم القبلة. كلام جديد. أما على سطح الكعبة فلا تصح الصلاة إن لم يكن هنالك شاخص. سطح الكعبة لو قام فصلى على سطح الكعبة إلى أي مكان يتوجه؟ لا يتوجه إلى مكان معين، لذلك لا بد أن يرفع شاخصا في سطح الكعبة بمقدار ثلثي ذراع، عند ذلك نقول له صحت صلاتك على سطح الكعبة، إذ لا يوجد مرتفع في سطح الكعبة، أي بمقدار الكرسي مثلا لو جعله وبعد ذلك صلى إلى تلك الجهة فإنه كأنما امتد جدار الكعبة إلى الأعلى. أما الذي يكون بعيدا عن الكعبة ويراها عيانا، فلو كان في مكان مرتفع كفندق مرتفع ويرى الكعبة هكذا في طريق النزول لا في طريق الارتفاع، فما حكم صلاته؟ صحت صلاته، لأنه هو حول الكعبة ومن الأرض إلى السماء كعبة. نعم. ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره. واحد يمكنه أن يرى القبلة تماما بعينه، فهل يجتهد في ذلك؟ لا، لا يوجد اجتهاد عند العيان. عندما ترى القبلة بعينك فينبغي عليك ولا يوجد أي مانع، لا يوجد جدار، لا يوجد باب، لا يوجد جبل، لا يوجد بناء، ترى القبلة في عينك، عند ذلك يجب عليه ألا يعمل بغير بصره الذي يبصر به. فإن لم يمكنه، لم يرى الكعبة، يوجد حائل بينه وبين الكعبة، هل لو كنت حول في أقرب سوق مثلا حول الكعبة المشرفة، عند ذلك لا ترى الكعبة، فماذا تفعل؟ تسأل ربما أقرب الناس أين جهة القبلة في هذا المكان. نعم. فإن لم يمكنه اعتمد ثقة يخبر عن علم، كقوله مثلا لو أنا أصلي في أسفل البناء وغيري في أعلى البناء، سأل واقف أبو ياسر فوق، نارك يا أبو ياسر شايف الكعبة؟ قال نعم أنا أرى الكعبة، أي جهتها؟ فتوجه، الآن أنا أنظر إليه كيف يتوجه هو إلى الكعبة وقد رآها عيانا، فأنا أتوجه مثل توجهه، هذا لا يسمى اجتهاد، تقليد ثقة يخبر عن علم لا عن ظن. أما لو كان هو يخبر عن ظن فأنا أجتهد وأخبر عن ظن أيضا، كقوله أنا أشاهد الكعبة، وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. نعم، عندما نرى أن إنسانا يقول أخي أنا أرى الكعبة وهو صادق فيما يقول، فهل أجتهد؟ يوجد هذا قطعا 100% صحيح توجهه إلى القبلة، أما في اجتهادي قد أكون متوجها وقد لا أكون متوجها، فالنسبة تكون أضعف، لذلك نقول له لا تجتهد مع وجود ثقة يخبر عن جهة الكعبة، وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره. وفي معناه رؤية محاريب. الآن محاريب المسلمين ما حكمها؟ أنا داخل إلى مسجد زين العابدين الآن، فأريد أن أصلي، في كل صلاة أريد أن أتوجه وأريد أن أجتهد. لا، هذا المكان انضبط في علوم عديدة ودخل عليه عدد كبير من المسلمين، وكل من يدخل يعلم أن هذه الجهة هي جهة الكعبة، ولو وقف الإنسان خارج المسجد ويعرف جهة الكعبة ونظر إلى الشمس ونظر إلى الآلات وإلى علم مثلا هذه علم الجغرافيا والتضاريس وغير ذلك من العلوم التي تعلم فيها الجهات، عند ذلك حكم تماما على هذه القبلة أنها صحيحة، ولم يوجد من ينكرها عن علم. عند ذلك محاريب المسلمين تؤخذ بالإجماع على أنها مكان يتجه إليه المسلم. محراب كمحراب جامع بني أمية مضى عليه الآن أكثر من 1300 سنة، ومع ذلك ماذا نفعل؟ نتوجه إلى بيت الله الحرام عبر هذا المحراب الذي اجتهد فيه المسلمون، تعاقب عليه المسلم، لم يقل جيل من الأجيال إن هذا المحراب هو بعيد عن القبل. قال: وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه. أما واحد ساوى محراب في بيته، هذا المحراب في بيته محراب شخص واحد، ولذلك نجد في بعض الزوايا واحد مثلا كان يعلم بعض الطلاب في غرفة من الغرف، فاتخذ مكانا وساوى محراب. المحراب في جهة القبلة ليس، وهذا ما نراه في كثير من المساجد الصغيرة، هذه الزوايا انقلبت بعد فترة إلى مساجد، هذه ليست كمحاريب المسلمين المعتمدة. لذلك ترى في كثير من هذه الأمكنة أن الاعتماد كان على الجهة بشكل عام، يعني هذه جهة القبلة، لكن لو تحرينا هذا المكان لوجدنا فيه ميولا إما على اليمين وإما على اليسار. لذلك لما اجتهد المسلمون بعد ذلك في الأماكن التي لا يكثر طارقوها، ولما صارت من الأماكن التي يكثر طارقوها، ماذا فعلوا؟ عدلوا من هذه الجهة وبينوا حقيقة جهة الكعبة. عند ذلك لا نعتمد الجدار، بل نعتمد ما حققه المحققون الكثر الذين أتوا إلى هذا المكان وصاروا يصلون إليه. فإن فقد الثقة المذكورة وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الأول. يعني عندنا لا يعرف مكانا اجتهد لصلاة الظهر، طيب في صلاة العصر هل يجتهد؟ إذا كان الدليل الأول، لماذا أنت، نسأله مثلا، أنت في دمشق لماذا اتجهت إلى هذا المكان؟ قال: أمر بسيط، هذه الشمس تشرق من المشرق، وضعتها على يدي اليسار، إذن يقابلها على يدي اليمين المغرب، ماذا يقابلها تجاه وجهي لو كانت يدي اليسار في جهة المشرق؟ الجنوب. وجهة هذه البلدة في دمشق جهة الكعبة ماذا تكون؟ الجنوب. هذا في دمشق، يا ترى لو كرر هذا الأمر في العصر فهل يطلب منه أن يجتهد من جديد؟ دليله الأول ماذا كان؟ شروق الشمس وغروبها، فذكر الدليل، عند ذلك لا يطلب منه أن يجدد هذه المسألة. يعني يجب أن ننتبه أيضا، مو دائما الجنوب قبلة، بالنسبة لبلدنا الجنوب قبلة، مثلا أهل السودان لو نظر أحدهم إلى مشرق الشمس فإنه يصلي إلى جهة المشرق، لأن قبلته إنما تكون إلى الشرق. لو نظر أهل الهند إلى غروب الشمس فتوجهوا إليها، معنى ذلك أنهم يتوجهون إلى القبلة. لو نظر أهل اليمن عكس رؤية أهل الشام فإنهم يتجهون إلى الشمال في جهة القبلة أيضا. فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا. لماذا أعاد وجوبا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال الكعبة. فإن عجز عن الاجتهاد ولم يمكنه تعلمه كأعمى، البصر أو البصيرة قلد ثقة عارفا، أعمى البصر دخل كفيفا إلى المسجد فسأل المبصرين أو في مكان معين أين جهة القبلة، فاجتهد أحد الناس ثم وجهه إلى جهة القبلة. هذا بالنسبة للأعمى، هل يكفي توجه الثقة؟ كثيرا ما يدخل سواء كان إلى مسجد أو إلى غير المسجد، فأنت تطلب من الأعمى أن يتوجه إما إلى اليمين إلى اليسار، تحركه بيدك، فإذا استقام تقول له صلي كذا، صحت صلاته؟ صحت صلاته. ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها. يعني واحد آن جالس في مكان ويريد أن يجتهد للقبلة، كيف يعرف؟ نقول له إن الدنيا فيها جهات أربعة، المكان الذي تشرق فيه الشمس يسمى مشرق، والذي تغرب فيه يسمى مغربا. قبل الظهر الجهة التي تكون فيها الشمس هي جهة المشرق، عند الظهر تسمى زوال، وهكذا عندما تتجه إلى الغروب يسمى جهة الغرب. إذا وضعت الشرق على يمينك والغرب على شمالك يكون ما تستقبله شمال ويكون خلف ظهرك جنوب، وأنت تلاحظ المكان الذي أنت فيه. تعلم هذه الجهات وأمثالها هل هو واجب؟ يعني صار علم لا علاقة له في الواقع بالإسلام، لكن له علاقة بشيء بشرط من شروط الصلاة، فهل يجب علينا أن نتوجه وأن نعلم هذا العلم الذي يطلب منا أن نتوجه فيه إلى القبلة؟ نعم. ومن أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها، وتعلم فرض عين لسفر فإن ضاق الوقت عن تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا، لأنه لم يصلي على يقين. وفرض كيف نعم قصر في الاجتهاد وقصر في التعلم، لذلك وما أمكنه ذلك التعلم ولم يتعلم فنقول لو يصلي لحرمة الوقت كيفما شاء، وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة. وقيد السبكي السفر بما يقل فيه العارف بالأدلة، فإن كثر كركب الحاج فكالحضر. يعني إذا كان السفر هذا الذي يضيق عليه التعلم فيه، هذا السفر الذي يكون فيه المسافرون قلة، أما لو كانوا كثرة الحجاج، كانوا الحجاج دائما إذا أتوا مثلا من الشمال والحج في الجنوب، كلما وصلوا إلى بلدة انضم الحجاج إليهم فساروا ركبا واحدا. طيب في واحد من الحجاج لا يعرف كيف يتوجه إلى القبلة، في الجم الغفير من المسلمين من يعرف التوجه إلى القبلة؟ فهذا جاهل. من يقلد؟ يقلد الثقة العارف، وهؤلاء جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لذلك يصلي كيفما يصلي هؤلاء الحجاج مثلا. لذلك قال فإن كثر كركب الحاج فكالحضر، ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ معينا أعاد صلاته وجوبا. صلى باجتهاد يعني صلى إلى جهة القبلة ظانا أنها جهة القبلة، وكان هنالك غيم فانقشع الغيم فعلم أنه صلى إلى غير جهة القبلة، نقض اجتهاده بنفسه. هو يقول إن اجتهادي كان خطأ لأنني اعتمدت الضوء مثلا من هذه الجهة وظننت أن الشمس من هنا تشرق فتبين خطأي. نقول له عليك إعادة هذه الصلاة وجوبا. فإن تيقنه فيها استأنف، تيقن الخطأ في الصلاة، يعني كان الغيم انقشع الغيم وهو في الصلاة نظر فوجد نفسه إلى غير جهة القبلة، يقطع صلاته ويستأنف صلاة جديدة يكون فيها إلى جهة القبلة. وإن تغير اجتهاده ثانيا عمل بالثاني وجوبا إن ترجح. يعني الآن كان في الصلاة فتغير اجتهاده، هل ينقض الصلاة أم يبني عليها؟ يبني عليها. كان في الصلاة يتوجه إلى هذه الجهة، بعد ذلك تبين له بالاجتهاد لا باليقين فتحول إلى جهة أخرى، ثم تبين له مرة ثالثة إلى جهة أخرى، فلو صلى كل ركعة إلى جهة بالاجتهادية لا باليقين فصلاته صحيحة، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، سواء أكان في الصلاة أم لا، ولا إعادة عليه لما فعله بالأول، حتى لو صلى 4 ركعات لأربع جهات بالاجتهاد 4 مرات فلا إعادة عليه، لأن كل ركعة مؤدى باجتهاد ولم يتعين. لا يأتمر بأي إنسان إلا إذا كان ذلك الإنسان ثقة عارف. مثلا يأتي بعض الناس عندنا في جامع منجاك مثلا وهو قريب من هنا، يدخل من الباب، عادة الناس في المساجد يدخلون من الباب الشمالي ويتجهون إلى القبلة، فعندما يكون في حرم المسجد لا يرى محراب لأن المحراب في الداخل، فيدخل في المسجد، فعوض أن يتوجه إلى القبلة يتوجه إلى جهة الغرب، عوض أن يصلي إلى جهة القبلة مباشرة. فلو جاء إنسان وأخبره يا أخي صلاتك هنا إلى جهة الغرب وليست إلى جهة القبلة، هو يخبره صار ثقة عارف، هو اعتمد على مسألة رجح فيها أن تكون القبلة إلى هذه الجهة، فماذا يفعل؟ يتحول أم يبني صلاة جديدة؟ لا يبني صلاة جديدة، يستأنف صلاة جديدة ويصلي، لأن كل ركعة مؤدى باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ، فإن استويا ولم يكن في الصلاة تخير بينهما إذ لا مزية لأحدهما على الآخر، صار عنده هذه الجهة تساوي هذه الجهة بالنسبة إليه بالدليل، يصلي كيفما شاء إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة، لأنه لا رجحان بدون مرجح. وإن كان فيها عمل بالأول وجوبا كما نقله في أصل الروضة، ابتدأ بشيء ولم يترجح عليه مكان آخر، لم يترجح له مكان آخر فماذا أو جهة أخرى، يصلي كيفما بدأ ويتم هذه الصلاة، وفارق حكم التساوي قبلها بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بالأرجح. عندما توجه إلى هذه الجهة لماذا تتوجه إلى جهة أخرى؟ قال هكذا، لا هكذا لا يصح، أنت توجهت الآن بالاجتهاد إلى هذه الجهة فينبغي عليك أن تتم الصلاة إلى هذه الجهة. وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ، فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته، وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير جهة إلى غير قبلة ولا يجتهد في محاريب النبي صلى الله عليه وسلم جهة ولا يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة. إذن علمنا أنه إذا بدأ بالصلاة بجهة معينة ولم يكن هنالك شيء يميز هذه الجهة يبقى عليها، أما لو تحول اجتهاده إلى جهة أخرى بسبب مرجح ماذا يفعل؟ يتوجه إلى السبب الثاني. سؤال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أماكن كثيرة، هذه الأماكن الكثيرة التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي لهم في مكان معين، النبي يخبر عن ثقة وعن اجتهاد، لا يخبر عن اجتهاد وإنما يخبر عن يقين، فعينه ترى ما لا يراه الناظرون أبدا، ولذلك المكان الذي إذا تأكدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بخبر متواتر إلى هذا المكان لا نجتهد لا إلى ذات اليمين ولا إلى ذات اليسار، تماما نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما محاريب المسلمين يحتمل عليها الخطأ؟ الخطأ العام لا يحتمل، الخطأ العام لا يحتمل، لكن خطأ خاص إلى جهة اليسار قليلا أو إلى جهة اليمين قليلا. مثلا الآن كان الناس قد اجتهدوا تدريجيا، مثلا في المغرب كان الناس يتجهون إلى جهة معينة، الآن توجد علوم حديثة جدا بالنسبة لمعرفة القبلة. أصدروا أشعة ليزر من الكعبة واستقبلوها في المغرب عند بناء أحد المساجد. استقبلوا هذه الأشعة منضبطة تماما، يمكن الآن يفتحون في هذه الأشعة طرقا في الجبال تصدر من هنا إلى هنا، فترى أن حفارات تتلاقى مع بعضها تماما كما في أنفاق مكة مثلا. هذه كلها تتم على هذه الأشعة. هذه الأشعة تبين الآن في العلوم صحة الضبط فيها بشكل هائل جدا، يعني متناهي يعني الدقة. قاموا بإرسال هذه الأشعة فتوجهوا فتبين معهم القبلة. بعد ذلك نظروا إلى القبلة التي يصلون إليها فوجدوها منحرفة. ما حكم صلاتهم على تلك المحاريب المنحرفة ذات اليمين أو ذات الشمال؟ نقول هي صحيحة سابقا، أما الآن هذه محاريب المسلمين من الممكن لسبب لعلم من العلوم لدقة من في هذه المسائل نتوجه ذات اليمين أو ذات الشمال لا في الجهة، لأنه لا يمكن للمسلمين أن يخطئوا في جهة القبلة بشكل عام، لكن يخطئوا إلى جهة اليسار قليلا أو إلى جهة اليمين قليلا. بهذا ننتهي من شروط الصلاة، يعني تكلمنا فيه بقدر ما نستطيع، وبعد ذلك ننتقل إلى أركان الصلاة. الشرط يكون قبل الصلاة وفيها، شرط كالوضوء كالتوجه إلى القبلة كستر العورة، كل ذلك يكون قبل الصلاة ويستمر في الصلاة حتى نهايتها. فلو كان متوضئا ينبغي عليه أن يتم الوضوء أن يتم أو أن يكون وضوءه إلى التسليم، كذلك ستر العورة إلى التسليم، كذلك استقبال الكعبة إلى التسليم إلى غير ذلك. الآن نريد أن نتكلم عن أركان الصلاة. الركن في الصلاة جزء من ماهيتها، إذا تركه الإنسان بطلت الصلاة. كتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة. ما لا تتم ذات الماهية إلا به، لا تتم ذات الصلاة إلا به، فإن تركه الإنسان بطلت صلاته. إذن نبدأ بعد هذا الدرس إن شاء الله بأركان الصلاة، والحمد لله رب العالمين.